بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. وصلنا فيه إلى منصوبات الأسماء بعد أن عرفنا أن النحو في أربع قواعد. القاعدة الأولى أن النحو يعالج الكلام، والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والقاعدة الثانية أن الكلمات العربية ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. عرفنا كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة وأن الكلمات محصورة فيها. القاعدة الثالثة أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات يعرف بها ويتميز بها عن غيره. القاعدة الرابعة أن لكل قسم أحكام نحوية تختص به، فالحروف كلها مبنية، والأفعال الماضية كلها مبنية، وأفعال الأمر كلها مبنية، وهذه الثلاثة لا محل لها من الإعراب. والفعل المضارع إذا اتصل بإحدى النونين مبني، وإذا لم يتصل فهو المعرب، ويكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ومجزوما إذا سبق بجازم. ثم انتقلنا إلى الأسماء وعرفنا أن أقلها المبنيات، وعددنا المشهورات من المبنيات، ثم الكثير هو المعرب. ومعربات الأسماء على ثلاثة أقسام: مرفوعات 7، ومنصوبات 14، ومجرورات 3. أنهينا المرفوعات وجزءا من المنصوبات، واليوم بإذن الله ندرس موضوعين من المنصوبات: الأول الحال، والثاني التمييز. أما الحال من المنصوبات هو الاسم الذي يبين هيئة صاحبه، الاسم أو ما يشابه الاسم، الاسم أو ما يشابه الاسم الذي يبين هيئة صاحبه، هذا حال. قيل في الآج الرومية: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. كيف يبين هيئة صاحبه؟ أنا عندي مثلا الآن جملة، أقول مثلا: جاء زيد. لو وقفت عند جاء زيد فالجملة مكتملة، فعل وفاعل. إذا أردت أن أضيف للمستمع، للمخاطب الذي أخاطبه، إذا أردت أن أضيف له معنى زائد، أبين له حالة زيد عندما جاء، فأقول: جاء زيد راكبا، هذه حالته عندما جاء. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد باكيا، جاء زيد مستبشرا، جاء زيد حزينا، جاء زيد فرحا، إلى غير ذلك. هذه حال لزيد عندما جاء. إذن قيل هي الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، ومثل هذا المثال أوضح منه هو اسم يصف حال صاحبه. نأتي بأمثلة ونطبق عليها ونبدأ نعرب. الآن أصبحتم متمرسين في الإعراب، لا عذر لكم ألا تعربوا كل ما سبق، المرفوعات كلها والمنصوبات التي درسناها والأفعال كلها والحروف كلها، هذه انتهينا منها. إذا لم تعود نفسك وتعرب فلم تستفد من الدروس، ولم تستفد من جلوسك وعلى على على هذا الكتاب وعلى هذه الدروس، لم تستفد حقيقة. نأتي بمثال ونعربه. قال الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب. خرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفاء حسب ما قبلها لا أدري استنها فيه عاطفة. خائفا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا حال؟ لأنها تبين الحال لهذا المتحدث عنه عندما خرج من هذه القرية، خرج منها خائفا، هو موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا. في علامة سريعة وأنت في درج الكلام تريد أن تعرف الحال بسرعة، الحال هو ما كان جوابا لسؤال يبدأ بكيف. كيف خرج منها؟ تقول خائفا، إذن خائفا حال. ما كان جوابا لكيف هو الحال. جاء زيد مسرعا، كيف جاء زيد؟ مسرعا، إذن مسرعا حال. جاء زيد ضاحكا، كيف جاء زيد؟ ضاحكا، إذن ضاحكا حال. جاء زيد مستبشرا، كيف جاء زيد؟ مستبشرا، إذا مستبشرا حال. الحال قد تأتي اسما مفردا كالأمثلة التي ذكرناها، وقد تأتي جملة. كيف تأتي جملة؟ أقول مثلا جاء زيد يضحك، لا أقول ضاحكا، أقول يضحك، لأنها تشبه ضاحكا. جاء زيد يضحك، كيف جاء زيد؟ يضحك. الإعراب جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل، لأن كل فعل له فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال. الجملة الفعلية حال. نأتي بجملة أخرى لكنها اسمية، نقول جاء زيد وابتسامته واضحة، جاء زيد وابتسامته واضحة، جاء فعل زيد فاعل ابتسامته واضحة حال، أي جاء زيد وهذه حالته. نفصل في الإعراب، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وابتسامته ظاهرة واضحة. الواو تسمى واو الحال، واو تأتي للحال داخل على الحال، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ابتسامته واضحة، ابتسامته مبتدأ وواضحة خبر. والجملة الإسمية ابتسامته واضحة في محل نصب حال. نفصل في ابتسامته واضحة، ابتسامته مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آخره التاء، وهو مضاف، وهاء الغيبة ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واضحة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع حال. طيب، في الأمثلة التي ذكرت نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. لماذا اختيار هذه الأمثلة بالذات؟ هذه الأمثلة الحال في الجملة الأولى جاء زيد راكبا حال من الفاعل زيد، والحال في الجملة الثانية حال من المفعول به ركبت الفرس مسرجا. لست أنت المسرج أيها الراكب، إنما المسرج الفرس المفعول به. والحال في الجملة الثالثة لقيت عبد الله راكبا حال محتملة أن تكون من الفاعل أو أن تكون من المفعول به. فلقيت عبد الله راكبا، الراكب إما أن يكون أنا يا من لقيته، وإما أن يكون عبد الله، وما أشبه ذلك. ما الذي يشبه ذلك؟ يشبه ذلك الجار والمجرور. أقول مررت بهند راكبة، كيف مررت بهند؟ حالة كونها راكبة، مررت بها بهذه الحالة. فمررت فعل وفاعل، بهند جار ومجرور، راكبة حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره، حال من هند طبعا. ثم قيل في الأجرم وعلامته أي الحال أنه يصلح أن يكون جوابا لسؤال يبدأ بكيف كما ذكرنا، ولا يكون الحال إلا نكرة، الحال لا يكون إلا نكرة. الأمثلة التي ذكرناها كلها نكرات، راكبا ومسرعا وضاحكا مستبشرا، لكن هنالك ألفاظ جاءت في كلام العرب، أحوال جاءت أحوالا وهي معارف. هذه قال النحويون حتى لو سمعتموها أولها بنكرة، أولها بنكرة، لأنه لا يمكن أن تكون الحال معرفة. مثلا دخل الطلاب الفصل الأول فالأول، كيف دخل الطلاب الفصل الأول فالأول؟ إذن الآن الأول في الأول حال، لكنها معرفة. قالوا نعم هي حال ومعرفة، أولوها بنكرة، قولوا فيها تقديرها دخل الطلاب الفصل مترتبين، مترتبين، هذا معنى الأول فالأول. وكقوله تعالى آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده، كيف آمنا بالله وحده؟ وحده الآن حال لكنها معرفة، كيف يأتي هذا؟ يأتي إذا أولناها بنكرة، فمعنى وحده معناها منفردا، آمنا بالله منفردا. باب التمييز. التمييز من المنصوبات. قبل أن ندرس التمييز، ما معنى التمييز؟ التمييز يا إخواني هو أن تطلق جملة يكون فيها إبهام فتأتي بهذا التمييز يزيل الإبهام. كيف يكون فيها إبهام؟ أنا الآن سأضرب مثال. لو قلت لكم الآن اشتريت 20 وسكنت، اشتريت 20 فيها إبهام، ستقولون 20 ماذا؟ 20 ماذا الذي اشتريت؟ فإذا قلت اشتريت 20 كتابا أو قلما أو نعجة أو ثوبا أو سيارة، زال الإبهام، تحددت 20 ما هي. هذا يسمى التمييز. قيل في الآية الرومية باب التمييز، التمييز هو الاسم المفسر لما استبهم من الذوات أو من النسبة، الذوات والنسبة. التمييز هذا يزيل الإبهام من أمرين، إما يزيله من ذات وفرد بعينه، فرد وذات، أو يزيله من نسبة، نسبة كذا إلى كذا لجملة. وتسمى تمييز الذات يسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز الجملة. نحو قولك اشتريت رطلا عسلا، عندما أقول اشتريت رطلا فيه إبهام، رطل من ماذا؟ يزول هذا الإبهام لو قلت اشتريت رطلا عسلا، فعسل هي التمييز، واشتريت فعل وفاعل، ورطلا مفعول به. ملكت 90 نعجة، نعجة تمييز، ميزت العدد 90، تمييز منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذان المثالان من تمييز الذات، من تمييز الذات الذي يسميه بعضهم تمييز المفرد. الأمثلة البقية بعضها الأول والثاني والثالث والرابع كله، البقية كلها من تمييز الجملة، تمييز الجملة أو النسبة. لو قلت تصبب زيد وسكت، ستقول تصبب ماذا؟ تصبب دما أو دمعا أو عرقا. فإذا قلت تصبب زيد عرقا، أي نزل العرق على وجهه، عرقا تمييز. ما ميزت ماذا؟ هل ميزت زيد؟ لا لم تميز زيد، ميزت نسبة التصبب إلى زيد. ما هي هذه النسبة؟ ميزت نسبة التصبب إلى زيد. غرست الأرض شجرا، شجرا تمييز، ميزت ماذا؟ ميزت نسبة الغرس إلى الأرض، ما الذي غرس في الأرض، لهذا تسمى جملة. طيب هذا بشكل عام. الآن نأخذ يعني مثال أو مثالين للإعراب. أيضا زيد أكرم منك أبا، وامتلأ الحوض ماء، ولله دره فارسا. تمييز الجملة نوعان، إما أن يكون محول عن شيء، وإما أن يكون غير محول. فالجملة المحولة مثل تصبب زيد عرقا محولة عن فاعل، إذ المعنى تصبب عرق زيد. غرست الأرض شجرا، شجرا محولة عن مفعول به، إذ المعنى غرست شجر الأرض. زيد أكرم منك أبا محولة عن مبتدأ، إذ المعنى أبو زيد أكرم من أبيك. امتلأ الحوض ماء ولله دره فارسا، من النوع الثاني، تمييز الجملة غير المحول، ليس محول من شيء سابق له. ثم قال ولا يكون التمييز إلا نكرة. نعم التمييز لا يأتي إلا نكرة، لا يأتي معرفة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نعم يعني بعد الفعل والفاعل، بعد الفعل والفاعل المفعول به، بعد المبتدأ وخبره، ثم يأتي التمييز، لأنه فضله، فضله زائد، ليس من أساس الجملة. أساس الجملة يا إخواني مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، هذا أساس الجملة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل إذا كان الفعل لازما، فعل وفاعل ومفعول به إذا كان الفعل متعديا. الفعل اللازم والمتعدي نشير إليها، الفعل اللازم أقول ذهب محمد، يكفي خلاص، الفعل يكتفي بفاعل ويكفي، لا يريد مفعول. لكن لو قلت ضرب محمد، هنا أحتاج أن أذكر المضروب، قل ضرب محمد خالدا، أو أقول كتب الطالب، أقول الدرس، أو أقول استضاف استضاف استضاف محمد، لا بد أن نأتي بالمستضاف من هو، استضاف محمد صديقه. هذا الفعل يسمى الفعل المتعدي الذي يتعدى إلى مفعول لا يرضى بالفاعل. إذا أساس الجملة مبتدأ وخبر، هذه الجملة الإسمية. والجملة الثانية الفعلية، فعل وفاعل، وإذا كان الفعل متعديا فعل وفاعل ومفعول به. فالتمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأنه فضله وليس عمدة وأساس في الجملة. نعرب مثال أو مثالين، تمييز المفرد نعرب مثال، وتمييز الجملة نعرب مثالا. لكن قبل أن نعرب تمييز المفرد الذي هو تمييز الذات، يأتي بعد الألفاظ الدالة على العدد أو المقدار، العدد أو المقدار. المقدار قد يكون وزنا أو كيلا أو مساحة، مثل اشتريت 20 كتابا، اشتريت رطلا عسلا، اشتريت صاعا تمرا، اشتريت فدانا قمحا. نعرب هذه الآية. قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا. طبعا هذا الإعراب ذكرناه، أو الدروس هذه مضى ذكرها. إني حرف إن، حرف ناسخ مبني على الفتح. أين الفتح؟ لا نسمع الفتح، نسمع الكسر. إني لم نسمع إني. نعم الفتح مقدر، منع من ظهوره انشغال المحل له النون بالحركة المناسبة التي تناسب الياء، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسرة قبلها. فأقول إني إن حرف الناسخ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. يا المتكلم هي اسم إن، إني يا المتكلم اسم إن، رأيت 11 كوكبا خبر إن، لكن نفصل الإعراب في يا المتكلم وفي الجملة الخبر خبر إن. يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل اسم إن، ما محلها؟ النصب. إذن في محل، في محل نصب اسم إن. أعيد إعراب إني، إني حرف ناسخ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. رأيت، رأيت 11 كوكبا هذه خبر إن، خبر إن، لكن نفصل في إعراب خبر إن تفصيلا داخليا دقيقا. رأيت، رأى فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، رأيت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذن رأيت فعل وفاعل، 11 مفعول به، رأيت 11 لكن هي من المبنيات من الأعداد المركبة من 11 إلى 19. 11 نقول عدد أو اسم، اسم عدد، عفوا ليس اسم عدد، عدد مبني على فتح الجزئين، عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، أي هو مفعول به. 11 كوكبا إعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا فقط للتدريب والتمرين. نأتي بجملة أو نأتي بكلمة فيها تمييز، لكنه جاء من تمييز الجملة وليس من تمييز المفرد، تمييز الجملة والنسبة. قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبا، الواو حسب ما قبلها. اشتعل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الرأس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، شيبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى هنا نصل ونختم، نختم درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.